لابد منه أن جفت صحيحا. نعم. يعني إذا أدلى بأنثى فهو محجوب. تمام. وهنا لا يعني. لأن باب النكاح يكفي فيه أدنى ملابسة بدليل التحريم بالرضاع مثلا، تحريم بالمصاهرة. تمام. طيب.